ما قولك في فعل كثير من السلف الأول الأخيرة حيث كشفنا عن وجوهنا بحجة أنهن ارتدين النقاب على أنه سنة؟ هؤلاء أقرب إلى الفسق منهن إلى الصلاح، استهواها الشيطان.